من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: تعدد الوسائط في التواتر. إذا كانت القضية الأصلية المطلوبة إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، وإنما هي منقولة بواسطة ظاهرين، قال: تعدد الوسائط في التواتر. إذا كانت القضية الأصلية المطلوبة إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات، فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. تارة يفرض أن الذين نقلوا لنا الخبر بحو التواتر نقلوه بواسطة، يعني الآن يخبرنا الأشخاص وفرضنا أن العشرة تحقق التواتر، فرضوا هكذا، السلام عليكم، أن العشرة تحقق التواتر، أن يأتي عشرة أشخاص ويخبرون أن زين وقع في النار، أن المطر ينزل، هذه شهادة محسوسة أم لا؟ نعم. مباشرة أو غير مباشرة عن القضية المخبر بها؟ نعم، قضية مباشرة. فهنا لا إشكال ولا شبهة، نحن بقوانين الاحتمال التي ذكرناها سنرى أنه متى يتحقق التواتر اليقين ومتى لا يتحقق. سيفترضوا أن الناقلين لنا ليسوا هم من الطبقة الأولى من النقلة، وإنما هم من الطبقة الثانية الثالثة، كما هو المتعارف في الأمور المنقولة إلينا بالتواتر. نحن عندما ينقل إلينا بالتواتر ينقل من الطبقة الأولى أو من الطبقات التي هي بعد الطبقة الأولى، من الواضح أنهم من الطبقات التي هي بعد الطبقة الأولى. فما هي القوانين التي تحقق لنا التواتر؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: يوجد عندنا طريقان. الطريق الأول، لو افترضنا أن التواتر يحصل بأربعة أشخاص، زيد، عمرو، بكر، خالد، هذه تحقق لنا التواتر. فلو نقل هؤلاء الأربعة لنا وهم الطبقة الأولى الخبر فيكون محققا للتواتر. هسه الآن لو أردنا أن ينقل لنا الطبقة الثانية، عندنا من ينقل عن زيد، ومن ينقل عن عمرو، ومن ينقل عن خالد، ومن ينقل عن باكر، فلو نقل لنا أربعة عن أربعة يحقق التواتر أو لا يحقق التواتر؟ خب في النتيجة لو يحقق لو لا يحقق، السيد يقول لا يحقق، أنت بلي والحق مع السيد هنا، لا يحقق التواتر. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عندما ينقل عن الشخص الأول هذا تواتر له، خبر واحد، خبر واحد، بعد كيف يحقق لي التواتر؟ لعله يكذب، هذا احتمال وارد ولا؟ هذا الواحد اللي دين قل لي عن زيد، هذا نقله عن زيد، لعله زيد أصلا محتمل أو غير محتمل. إذن عندما ينقل لي النذا هذا الناقل خبر واحد له نقل متواتر، خبر واحد ليس بحجة. إذن لابد لكي يتحقق التواتر أن ينقل عن زيد أربعة، وعن عمرو ماذا؟ أربعة، وعن خالد هم أربعة، وعن بكر أربعة، يعني في الطبقة الثانية إيش قد نحتاج؟ إلى 16. وهكذا كلما ازدادت الطبقات هذه المتوالية تصعد، يصعد ناقلي. ما أدري ملتفتيني ولا؟ مو كل ينقل عن واحد، كل ينقل عن واحد. وبعد هذا نفس اللي أنا دا أقوله، يعني هذول الأربعة الطبقة الثانية كل أربعة ينقل عن واحد. نعم، ولكن الفرض مو هالشكل، يعني هذا مجموعة يصير 16 في النتيجة، هذا المجموع يصير 16. نحن نريد أن نرى بأنه شخص ينقل عن زيد، ثاني ينقل عن عمرو، ثالث ينقل عن خالد، ورابع ينقل عن باكر. هذا يحقق التواتر كما كان يحقق في الطبقة الأولى؟ هذا لا يحقق التواتر. فإذا كان الطبقة نحتاج إلى 16، فإذا كان الطبقة ثالثة أضربوا في 4، وهكذا يزداد العدد. خب إذا صارت 6-7 طبقات تجد أساسا عدد كبير جدا يصير. فلهذا الشهيد رحمه الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في الدورة الأولى، مو في الدورة الثانية، في الدورة الأولى، يعني تقريرات السيد الحائري، يقول: وهذا الطريق أقرب ما يكون أي إلى الخيالية منه إلى الواقعية. هذا الطريق يتحقق، وإلا لو كنا نريد أن نتعامل في التواتر على أساس هذا الطريق، إذا تعددت الطبقات أساسا لا يوجد عندنا ماذا؟ خبر المتواتر. لأنه وين عندنا كذا؟ وين عندنا من كل من ينقل عن واحد؟ افترض أن التواتر، التفت المطلب، احنا ضربنا عدد قليل حتى يتضح، ولا التواتر خلق بأربعة هو يحتاج إلى 50. وإذا كان يحتاج التواتر إلى 50 في الطبقة الأولى، أنت في كل واحد في الطبقة الثانية تحتاج إلى ماذا؟ إلى أخي شوفوا العدد اللي قد يصير فقط في الطبقة الثانية. أما دخلت للطبقة الثالثة فالعدد ما شاء الله. وين عندنا الحين شي خبر بهذا المستوى؟ يوجد عندنا في الأخبار خبر بهذا المستوى؟ إذن ها طريق مو الطريق المتعارف. هسه من هنا التفتوا جيدا، من هنا يتضح لكم أن هذه ادعاء التواترات، هاي هذا المطلب تواتر مترج في مسامحة في الكلمات، لأن التواتر فيه رائد. نعم لو نقل بمباشرة لعله نقول يحصل التواتر، أما مع الشرائط وتعدد الطبقات أساسا خبر متواتر إحنا ما عاد. ولكن تجد أن الأصوليين والفقهاء في كثير من الموارد وجدت 3-4 روايات قال والحكم متواتر، روايات متواترة في ذلك. هسه روايات 3-4. الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي الأخبار الدالة على حجية خبر الواعد، واحد يقول قد تصل إلى 170 رواية، 170 رواية يقول، ولكن مع ذلك ليست متواترة بل ولا مستفيضة، بل هي خبر واحد. السلام عليكم، واضح؟ 170 رواية يقول، لكن بعد أن نفحصها نفتشها ندقق فيها، مو فقط نجدها أنها ليست متواترة، وإنما ماذا؟ خبر واحد. هذه لأنه كثير منها أشخاصها واحد، النقل لها واحد، والتواتر لا يتحقق إلا بكثرة ماذا؟ النقل والرواة. إذن هذا الطريق لعله طريق خيالي بعيد عن الواقعية، طريق آخر، ولعله هذا هو المتعارف الاعتماد عليه في تحقق التواتر. افترضوا أن قيمة الخبر في الطبقة الأولى ما هو؟ نصف، 50%. وقيمة الخبر في الطبقة الثانية هم 50%، لو أقل لو أكثر. قيمة الخبر في الطبقة الأولى 1/2، وقيمة الخبر المخبر في الطبقة الثانية هم 1/2، تضعف. تضعف، واضح تضعف. لماذا؟ لأن تلك قضية مباشرة وهذه قضية ماذا؟ غير مباشرة. فإذن إذا أعطينا قيمة نصف للقضية الأولى، لهذه نعطي قيمة ماذا؟ ربع. إذا أعطينا قيمة ربع للقضية الأولى، لهذه نعطي قيمة ماذا؟ ربع. إذن إذا كنا نحتاج في الأولى إلى 10، هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى 20. نصف، نحتاج إلى 20. فإذن نحتاج إلى عدد أكبر، لأن القيم الاحتمالية تكون ماذا؟ أضعف. فلكي ينمو الاحتمال نحتاج إلى عدد أكبر. فإذا كان المخبرون في الطبقة الأولى، فلكي ينمو الاحتمال ويصل إلى اليقين نحتاج إلى 10. أما إذا كان المخبرون في الطبقة الثانية، لكي ينمو الاحتمال ويصل إلى اليقين نحتاج إلى ماذا؟ إلى 20. طبعا هذا إنما هو كمثال، وإلا لعله أنه الدرجة لا تضعف أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن الطبقة الأولى كانوا من الثقات المتوسطين، ولكن الطبقة الثانية من الثقات الطبقة الأولى، لعله ماذا درجة القيمة الاحتمالية المساوية. ملتفتين؟ وهذا هو المتعارف في تحصيل التواتر إذا تعددت الطبقات، ولكنه في الأعم الأغلب كلما تعددت الطبقات نمو الاحتمال الموافق يكون أضعف ولا يكون أسرع وأقوى كما كان المخبر لو كان المخبر في الطبقة الأولى. تعدد الوثائق في التواتر. إذا كانت القضية الأصلية المطلوبة إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات، لأن التواتر الواصل إلينا ليس من الطبقة الأولى بل لعله من الطبقة الرابعة الخامسة، فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. الأمر الأول أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر المتواتر، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة بالطريقة التي بيناها أولا. الأخرى والآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها، وتجمع مع قيم احتمالية مع قيم احتمالية مماثلة، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. ولكن وهذا طريق صحيح، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة. هذه من بيانيها، عدد أكبر من هذه الشهادات غير المباشرة. يعني إذا كنا نحتاج في الشهادات المباشرة 10، لعلنا هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى 15. أما بناء على الطريق الأول إذا كنا نحتاج إلى 10، في الطبقة الثانية نحتاج إلى ماذا؟ إلى 100، لأنه كل واحد لابد ماذا؟ أن يكون متواتر، فيحتاج إلى 10. واضح المطلب؟ قال لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة، لأن القيمة الاحتمالية لشهادة غير مباشرة أضعف من قيمة احتمالية لشهادة مباشرة. أقسام التواتر. التفتوا لهذا المطلب لأنه مطلب دقيق أولا ومهم ثانيا، وكثير الابتلاء به في علم الفقه ثالثا، لأنه أنت كثيرا ما تسمع الأصوليين والفقهاء يقولون هنا تواتر إجمالي، هنا تواتر معنوي، هنا تواتر لفظي. بناء على مباني السيد الشهيد، ما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة من التواتر؟ يعني بناء على نظرية الاستقراء، على نظرية الاحتمال، وأن التواتر هو يقين موضوعي استقرائي لا يقين موضوعي قياسي، ما الفرق بين الإجمالي والمعنوي واللفظي؟ التفتوا للمطلب دقيقا. الجواب: لو افترضنا أننا جئنا إلى كتاب ككتاب الكافي ووضعنا يدنا على 100 رواية من كتاب الكافي، واحدة منها في باب الصلاة، واحدة الصوم، اثنين ثلاثة في الزكاة، رابعة في الحاج، خامسة في باب التوحيد، سادسة في باب الاستطاعة، سابعة في باب الضمان، تاسعة إلى 10 و11 وإلى 100، 100 رواية من أبواب متفرقة مختلفة لا يوجد بينها أي جامع مشترك، لا في المدلول المطابقي، لا في المدلول التضمني، لا في المدلول الالتزامي، فقط اشتراكها أنها أخذت من كتاب الكافي فقط. واضح؟ هذه الروايات كلها كاذبة؟ كلها صحيحة؟ أو بعضها كاذب وبعضها صحيح؟ نظرية الاحتمال ماذا تقول؟ ها؟ أن تكون كلها صادقة مع أننا عشوائيا هكذا أغمضنا العينين ووضعنا يدنا على رواية، هذا بعيد جدا بحساب الاحتمال. أنك من باب الصدفة وضعت يدك على خيرة أخبار كتاب الكافي فكلها صحيحة، هذا الاحتمال بعيد لو مو بعيد؟ بعيد جدا بحساب الاحتمال أنه صدفة الأخ وضع يده على رواية في باب الخمس وهي صحيحة السند من الدرجة الأعلائية، والأخ وضع يده على رواية في باب الحج وهي أيضا صحيحة السند من الدرجة الأعلائية، والثالث في باب الإرث وهي صحيحة من الدرجة الأعلائية. هذه لو تحسب بحساب الاحتمالات تجد بعيد جدا. إذن احتمال أن تكون هذه الروايات كلها صحيحة السند ماذا؟ صدق. نجي إلى الاحتمال الثاني وهو بالعكس كاملا، أن تكون كل الروايات كاذبة، يعني من باب الصدفة الأخ وضع يده على رواية رواتها معروفون بالكذب، والأخ وضع يده على رواية في باب آخر من الفقه وأيضا من باب الصدفة رواتها كلهم من الكذبة والفساق، والثالث والرابع والخامس والسادس. بحساب الاحتمالات هو ضعيف يصير، يبقى الاحتمال الأخير وهو ماذا؟ وهو أنه لا أقل أن واحدة من هذه المئة ماذا؟ صحيح، هذا القدر المتيقن، ما نقول أكثر، لا أقل واحدة منها ماذا؟ صادقة. سؤال، التفتوا جيدا للمطلب، سؤال، يحصل اطمئنان بصدق واحدتين او هذا الاطمئنان يمكن ان يزيد فيصل الى اليقين فيزول الاحتمال المقابل؟ طبعا ما تقدرون تجيبوا وحقكم ان لا تجيبوا، ولكن من حقك ان تقول سيدنا بحسب القواعد التي اسسها السيد الشهيد اذا رفعنا عدد الروايات لعلنا نصل الى ماذا؟ إلى القاطع. لماذا؟ لأنه كلما ازداد الاحتمال المقابل ضعفا يصل إلى قريب من الصفر، فإذا وصل إلى قريب من الصفر ماذا النتيجة؟ يحصل اليقين أو لا يحصل اليقين؟ يحصل اليقين، ولكن السيد الشهيد يقول هنا لا يمكن أن يحصل ذلك، القانون ما أن هنا لا يجري، في هذا المورد لا يجري. سيدنا لماذا لا يجري؟ شوفون حتى تعرفون أن قوانين الاحتمال هي معقدة في كتاب الأسس. هنا قال ان يقول سيدنا خب انتم زيدوا الاطراف مو 100 سووها 1000، ال1000 سووها 10000 روايه، بعد احتمال ان تكون كلها كاذبه ما يصل الى الصفر؟ يصل الى الصفر او لا يصل الى الصفر؟ ان تكون جميعها كاذبه، اذا واحده منها صحيحه يقينا، بعد لماذا تقولون لا يصل؟ يقول هنا اقصى ما نصل اليه كلما زدنا الاحتمال لا نصل إلى اليقين، نصل إلى الاطمئنان ولكن لا نصل إلى اليقين، يعني الاحتمال المقابل لا يزول، يبقى في الذهن البشري ولا يمكن أن ينعدم. لماذا سيدنا؟ لماذا سيدنا؟ يقول هناك قانون آخر نحن نقحناه لكم في علم المنطق في الأسس المنطقية. إذا هنا عندنا علم إجمالي لو ما عندنا علم إجمالي، هذه المية فيها علم إجمالي وما فيها علم إجمالي، شنو العلم الإجمالي؟ وهو أن واحدة منها صادقة بنحو الإطمئنان و99% منها ماذا؟ يحتمل أنها تكون كاذبة. إذن يوجد عندنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي أطرافه إشقيت 100، قلنا 100 رواية أخذ بنحو الإجمال بنحو العشوائية، إذن هذا العلم الإجمالي أطرافه إجيت 100. يقول هذا العلم الإجمالي تارة أيضا هو طرف في علم إجمالي آخر وأخرى ليس طرفا في علم إجمالي آخر، ما أدري أنتم بعد دارسين في علم الأصول أو في مكان آخر، أنه تارة بعض العلوم الإجمالية تكون طرفا في علم إجمالي آخر. أنا أعلم إما هذا الماء وإما هذا الماء نجس، هذا علم إجمالي، وعندي هذا العلم الإجمالي علم طرف في علم إجمالي ثاني، وهو أن تكون أطرافه ماذا؟ خمسة مو اثنين. ممكن له غير ممكن؟ ممكن. واحدة من هذه الخمسة من الغنم كما قرأتم في الحلقة الثانية لعلها موطوءة أو علم إجمالي موطوءة، هذا علم إجمالي لولا؟ ولو جبت هذا العلم الإجمالي خليته ماذا؟ في علم إجمالي أكبر أطرافه إجاز خمسة. فإذا هذا العلم الإجمالي يكون ماذا؟ طرفا في علم إجمالي آخر. يقول هذا العلم الإجمالي الذي عندنا وهو ماذا؟ الذي أطرافه مئة، تارة يكون طرفا في علم إجمالي آخر وأخرى لا يكون. هسه احنا ما عندنا علاقة إذا لم يكن طرفا في علم الإجمالي آخر، نريد نجي إلى محل الكلام، وهو إذا فرضنا أن علمنا الإجمالي هو فرد من علم إجمالي آخر، هذا العلم الإجمالي واحد من أفراد ذلك العلم الإجمالي. يقول ماذا؟ وين؟ وين ذاك العلم الإجمالي؟ يقول نعم، أنت في كل مجموع روايات الكافية، إيش كم رواية؟ 16,000 رواية، عندك فد علم إجمالي أنه 100 منها كاذبة قطعا لو ما عندك؟ فد 100 منها كاذبة لو مو كاذبة؟ ها؟ من 16,000 رواية في كتاب الكافي فد 100 منها ماكو كاذبة؟ لعله أكبر من ذلك. إذا يوجد عندنا علم إجمالي يقول واحدا من هذه المئات الموجودة في كل كتاب الكافي كاذبة كلها أو لا ليست كاذبة. ها؟ عندنا علم إجمالي يقول واحدة، افترضوا عدد المئات، ما اريد اجيب العدد هواي، افترضوا عدد المئات 10، تمام، واحدة من هذه العشرات كاذبة لو مو كاذبة؟ اذا يوجد عندك علم اجمالي بماذا؟ بان 100 واحدة من المئات العشر كاذبة، وهذه 100 طرف في ذلك العلم الاجمالي لو مو طرف؟ ها؟ طرف؟ إذا صار عندك علم إجمالي أول سميه وهو أطرافه 100، تمام، وعندك علم إجمالي ثاني وأطرافه ماذا؟ 10. هذا العلم الإجمالي الأول طرف في ذاك لو مو في طرف في ذاك؟ ها؟ طرف لو مو طرف؟ طرف. إلى هنا واضح المطلب؟ خب أنت لو استطعت بنظرية الاحتمال أن تقول أن هذه المئة ماذا؟ نصل إلى اليقين بأن واحدة منها ماذا؟ صادقة، هذا معناه أنها خرجت عن طرفية العلم الإجمالي أو لم تخرج؟ خرجت أو لا تخرج؟ لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الثاني أطرافه ماذا؟ 100، واحدة منها كلها كاذبة. إذن إذا قلت أنا أقطع أن هذه ليست كلها كاذبة، واحدة منها صادقة بالقطع واليقين، خرجت عن طرفية العلم الإجمالي أم لا؟ ها؟ خرجت أم لا؟ خرجت. صحيح إلى هنا؟ طب هذا الكلام، هذا اللي قلت هنا، تستطيع أن تقوله في الطرف الثاني من المئة ولا تستطيع أن تقوله؟ وإحنا عندنا 100 كانت. أنت عندما استطعت هذه 100 تخرجها تقول هذه ليست هي 100 الكاذبة، وهذا في الطرف في التاسع يأتي هذا الكلام أو لا يأتي؟ يأتي أو لا؟ في الطرف الثامن يأتي؟ في السابع؟ في السادس؟ في الخامس؟ في الأول؟ إذن هذا خلف أننا عندنا علم إجمالي واحد منه كاذب. إذن لا يمكن أن يصل هذا إلى اليقين بأنه جميعا ليس كاذب. وإلا لو لزم منه أنه يقين بأن جميعه ليس كاذب يلزم خلف ما فرضنا من وجود علم إجمالي بوجود 100 كاذبة قطعا. فلا بد أن يصل إلى مرحلة الاطمئنان ولا يمكن أن يصل إلى اليقين. ما أدري قدرت أوصل المطلب أم لا. أنا هنا في مجالات أسمح إذا أكو سؤال توضيح حتى أوضح المطلب. لا أول خلي أقرر المطلب إشكال خلو. الآن أريد أقرر المطلب، أنا لأطمئن أن المطلب وصل حتى أقبل الإشكال. نحن نريد أن نقول هذه 100 التي وضعنا يدنا عليها، طبعا التفتوا لهذا المطلب. السيد الحائري في حاشيته على الأصول يقول السيد الشهيد نقل لي أنه في الدورة الثانية يقول هذا الكلام، أما في الدورة الأولى ما كان يقول هذا الكلام. يعني هذا اللي الآن قررته لكم في الدورة الأولى غير موجود سيد الحائري، موجود وين؟ في الدورة الثانية فقط، وموجود في تقريرات السيد الهاشمي، وفي اعتقادي أنه مأخوذ من الحلقات، مأخوذ من الحلقات. سيد الشهيد هذا مطلب جديد عنده في التقريرات، مو موجود في تقريرات السيد الحائري. نحن عندنا 100 عشوائية أخذناها، تمام؟ هذه واحدة منها صادقة على الأقل أو غير صادقة، قطع بأنها صادقة أو اطمئنان. نريد أن نقول اطمئنان ولا يصل إلى القطع. لماذا لا يصل إلى القطع؟ نقول لو قطعنا أن هذه 100 واحدة منها صادقة إذن لخرجت عن طرفية العلم الإجمالي الثاني، والترجيح بلا مرجح محال. خب إذا هذا كان هذه 100 كانت يكفي أن تعطيك القطع بواحدة منها صادقة، خب تعال طبق على 100 ثانية وطبق على 100 الثالثة، في النتيجة تصل إلى أنك يوجد عندك 100 تقطع بكذبها أو بعد لا يبقى عندك، لا يبقى عندك. وهذا خلف العلم الإجمالي أنك تعلم بوجود 100 كاذبة في هذه 100. إذن لا يمكن أن يصل إلى يقين بأن واحدة منها صادقة، يبقى احتمال اطمئنان بأنها صادقة. واضح المطلب الآن؟ هذا هو التواتر الإجمالي. إذا اتضح المطلب اتضح لنا أن التواتر الإجمالي هذا حقيقته. يعني ماذا؟ يعني ألا يوجد عندنا مصب مشترك بين ماذا؟ بين الأمور التي نقلت إلينا بالتواتر. نعم يوجد عندنا فد مضاعف، سموه المضاعف الكمي فقط. ما هو المضاعف الكمي؟ أنه لا يحتمل أن تكون جميع هذه الروايات كاذبة معا، لا أقل واحدة منها يطمئن الإنسان بصدقها. سؤال، التفتوا جيدا، سؤال، هذا الاطمئنان حجة أو مو حجة؟ طبعا ليقول حجة لابد يقيم الدليل، لأنه تعلمون أن الاطمئنان حجيته مو ذاتية، القطع حجيته ذاتية. لو كان هنا عندنا يقين قد حصل بصدق واحدة كنا نقول ماذا؟ أن التواتر الإجمالي حجة. يعني هذه 100 رواية واحدة منها نقطع بصدقها، فإذا كان له أثر حجة لو مو حجة؟ له حجة، حجة لأنه قطع. أنت قطعت بأن واحدة صادقة أم لا؟ والمفروض أنها موجودة بين هذه 100، فإذا كان لها أثر لا بد أن ترتب الأثر أم لا؟ لأن القطع الإجمالي، لأن العلم الإجمالي أفاد القطع، والقطع حجة لو مو حجة؟ وأنت قطعت بأن واحدة صادقة. أما هنا أنت قطعت بصدق واحدة على الأقل، لو اطمأننت بصدق واحدة على الأقل، اطمأننت اطمئنان حجة لو مو حجة؟ لا بد أن بلي من بقى. نعم بلي على نتكلم على مبنى المشهور اطمئنان حجة، وهما عد السيد الشهيد حجة، ولكن الكلام مو في ذلك. كلام بأنه نحن عندنا قام دليل على مبنى السيد الشهيد. أم أقول هذا السيد الشهير قام عنده دليل من الشارع على أنه إذا لم يكن مقطوعا فليس بحجة، لم يقم عنده دليل من الشارع، قام عنده دليل من الشارع حسب من الناحية الشرعية هذا الاطمئنان حجة أو مو حجة، تمام؟ إلا إذا قام الدليل. الدليل ما هو في الاطمئنان؟ قرأتم في الحلقة الثانية ما هو الدليل على حجية الاطمئنان؟ ها؟ سيرة العقلائية؟ عندنا غير السيرة العقلائية على حجية الاطمئنان؟ لابد أن نرى أن هذا الاطمئنان الذي منشأه الاحتمال، هذا الاطمئنان من أين وصل بأيدينا؟ من حساب الاحتمال. سيرة العقلائية تشمله أو لا تشمله؟ فمن يرى أن السيرة العقلائية تشمل مثل هذا الاطمئنان الناشئ من حساب الاحتمال يرى أن التواتر الإجمالي حجة، ومن لا يرى أن هذا الاطمئنان مشمول لأدلة السيرة العقلائية فهل أن الاطمئنان الحاصل من التواتر الإجمالي حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. إذا التواتر الإجمالي له قيمة من الناحية الشرعية أو ليس له قيمة من الناحية الشرعية؟ له قيمة. وهذا ما يصرح به السيد الشهيد في تقريرات بحثه، مع الأسف أنا ما جايبه معي. هناك يقول: وإثبات أن السيرة تجعل مثل هذا الاطمئنان حجة، هذه الدعوة عهدتها على مدعيها. ما نقدر نقول أن السيرة العقلائية عندها قدرة أن تقول حتى هذا الاطمئنان حجة. السيرة العقلائية تقول الاطمئنان حجة، ذاك الاطمئنان المتعارف، مو هذا الاطمئنان الذي منشأه ماذا؟ الاحتمال ونظرية حساب الاحتمالات. إذن إذا بنينا على هذا المبنى، التفتوا جيدا، بعد إذا حصل لنا تواتر إجمالي حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، فليكن تواتر إجمالي، لكن التواتر الإجمالي ليس بحجة. إلا أن نقول أن السيرة العقلائية تجعل مطلق الاطمئنان حجة، سواء كان حاصلا من الاحتمال أو الاطمئنان المتعارف بين العقلاء. عند ذلك نقول هذا الاطمئنان الحاصل من هنا ماذا؟ حجة. هذا تمام الكلام في القسم الأول من التواتر، وهو التواتر الإجمالي. ومعنى التواتر الإجمالي أن لا يوجد هناك أي قدر مشترك، لا تطابقا لا تضمنا لا التزاما. شنو إشكالكم؟ ما التفت. يعني تقولون السيد شلون مطبق القوانين هنا؟ هسه كلام مطبق القوانين لابد نروح الى الاسس المنطقيه. لا ما التفت سيدي. ها قول عاد اذا اشكال اخر شيء. لا لا ابدا ابدا، كل خبر من باب انه بابر انا اخذت هذا الخبر من باب الصدفه، وقع ايدي على ماذا؟ على خبر كاذب. ولا بد ان تفترض الثاني من اخذ الخبر من باب الصدفه وقع يده على ماذا؟ على خبر كاذب. هذا أنا بدي أقول قانون الاحتمال يقول هذه الصدفات ممكنة أو غير ممكنة. غير ممكن، فإذا لا يمكن أن تكون جميعها كاذب. وقد بينا فيما سبق أن الصدفة لا تكون أكثرية، قلنا هذا قانون ماذا؟ قانون تجريبي. فالصدفة لا تكون هكذا، من باب الصدفة أنت وضعت إيدك على في رواية في باب الصلاة تطلع كاذب، والأخ يضع في باب الحمر هم صدفة لن تطلع كاذب. هاي اثنين معقول، الثالث هم صدفة تطلع كاذب، الرابع هم صدفة تطلع كاذب. ضعيف هذا لو مو ضعيف؟ احتمال ضعيف. نعم قدر المشترك ماله شنو؟ قدر المشترك ما أن يأخذوا من كتاب واحد. أما لو هذول أرادوا أن يذهبوا، التفتوا جيدا، أن يذهب هؤلاء المئة يأخذون مئة رواية من مئة كتاب معروف بالكذب، هذا ممكن لو مو ممكن أن يجتمعوا على الكذب؟ قدر المشترك ما لبث هذا المقدار، وهو أنه أخذوه من كتاب واحد، هذا الاحتمال يصير ضعيف أن جميعا تكون كاذبا. أما أكو كتب أساسا كتب هي للروايات الموضوعة، ما أدري شايفين ولا الروايات، روايات موضوعة جامعيها فيها، وانت لو تاخذ 100 رواية من هذه الروايات الموضوعة احتمال ان تكون جميعها كاذبة، هذا ضعيف؟ لا، قوي جدا لا تكون جميعا كاذبة. ولكن انا ليش ضربت مثال كتاب الكافي حتى هذا الاحتمال ماذا يكون ضعيف جدا فيه؟ لانه 100 رواية في مختلف الابواب من باب الصدفة، انا معتقد بانه 100 رواية كاذبة في كتاب الكافي موجودة، ولكن انت يقع اختيارك عشوائيا على 100 رواية كاذبة، هذا بعيد بحساب الاحتمال. ولكن اذا مو عشوائي انت تروح تدور الروايات الغريبة المخالفة للقاطع، المخالفة للتواتر، المخالفة للقرآن، وتجمع 100 رواية كاذبة، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن، ما في محذور. نفترض ان تأخذ 100 رواية عشوائية من كتاب الكافي، فان احتمال ان تكون جميعا كاذبة ضعيف جدا، لكن هذا الضعف لا يصل الى الصفر، بل يبقى ماذا؟ احتمال قائم انه لا. لماذا؟ لوجود ذلك العلم الاجمالي الذي يقول لعل هذه 100 هي ماذا؟ هي الكاذبة. سيدنا انتم تسألون اسئلة ما مرتبطة بمحل كلامنا، يعني مرتبطة بالاسس، ان سيد لماذا طبق قانون الضرب هنا؟ هذا سؤال اقول هذا مربوط بعد بقوانين الاحتمال، احنا قمنا ندرس اسس المنطقية. يقول السيد الشهيد هنا قوانين الضرب لابد ان تجري، مو قوانين الجمع. سيدنا ليش يقول تعال في الأسس أنا أبين لك ليش؟ المهم هنا سيد الشهيد يقول في باب التواتر هذا إحدى قوانين الضرب هنا، أن احتمال أن تكون الأولى كاذبة افترض نصف، احتمال أن تكون الثانية أيضا كاذبة يقول يصير ربع، احتمال الثالثة تكون كاذبة يصير ثمن، يقول احتمال الرابعة مش كاذبة يقول يصير 1/16. بس تقول ليش سيدنا يقول تعال للأسس حتى أبين لك ليش هذا القانون. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى، ألا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، يعني مصب مشترك غير موجود، لا مطابقي ولا تضمني ولا التزامي. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية، أغمضنا العين ورفعنا رواية من كتاب الخمس، 100 رواية من مختلف الأبواب، وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر. واحدة منها في باب الخمس يثبت بالتواتر؟ لا. واحدة منها في باب الزكاة يثبت بالتواتر؟ لا. المضامين لا تثبت، يعني واحدة تقول وجوب الزكاة، واحدة تقول وجوب الخمس، واحدة تقول وجوب الحج، يثبت وجوب الحج عليه؟ لا. بالتواتر يثبت وجوب الزكاة عليه؟ لا. وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي. افترضوا 100 رواية في 100 حكم، هذا العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول واحدة منها مطمئن بها، يعني أنت لا تستطيع أن تترك 100 واجب لأنه يلزم مخالفة قطعية، تمام؟ انت لو تركت الحاج والزكاة والخمس والإرث والضمان و هي 100 حكم، هذا خالفت العلم الإجمالي او ما خالفت العلم الإجمالي؟ اذا واحدة منها ماذا؟ مطمئن بها. ولكن هذا الاطمئنان حجة لو مو حجة، يعني ينجز في عهدتك شيء او لا ينجز؟ يكون على الخلاف المتقدم، ان السيرة تقول ان مثل هذا الاطمئنان حجة او ليس بحجة، فان قالت حجة واحد يتنجز في عهدتك، يعني لا تستطيع ان تخالفها جميعا، وإن لم يقل حجة فلا قيمة لمثل هذا الإطمئنان الحاصل من العلم الإجمالي. وإنما يقع الكلام في إثبات أحد هذه المدلولات على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتب على هذا الأحد آثار العلم الإجمالي، والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جداً، ولكن هذه الضآلة لا تصل إلى الصفر لوجود مضعف. ما هو المضعف؟ وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. وكلما كانت عوامل الضرب كسورا، يعني كلما ازداد عدد الضرب، الأولى في الثانية، الثانية في الثالثة، الثالثة في الرابعة، الرابعة في الخامسة، السابعة، عشرة، 12 إلى آخره، تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي. اصطلاح المضاعف الكمي يعني أن لا يوجد قدر مشترك، نسميه مضاعف كمي. إذا كان المضاعف الكمي موجود ومضافا إليه يوجد ماذا؟ مصب مشترك، قدر مشترك، هنا يدخل عامل جديد وهو المضاعف الكيفي نسميه. ملي؟ ملي؟ هسه نؤتي قدر المشترك، يعني أن هذه الروايات جميعا تتكلم عن باب الصلاة، أن هذه الروايات جميعا تتكلم عن شجاعة الإمام أمير المؤمنين، أن هذه الروايات جميعا تتكلم عن كرم حاتم. أنت تنظر إلى مدلولات المطابقية تجد ماذا؟ لا يوجد قدر مشترك، واحد يقول في الليل الكذائي واحد يقول في اليوم الكذائي، ولكن جميعا تشير إلى قضية محددة وهي ماذا؟ كرم حاتم. هذا المضع هنا يوجد مصب مشترك، ولكن هذا المصب المشترك مدلول لو تضمني لو التزامي، إن مصب مشترك مدلول ماذا؟ مطابقي. من كنت مولاه فهذا علي مولى، يوجد مصب مشترك ولا يوجد التزامي تضمني، إنما هو ماذا؟ مطابقي. فكلما كان القدر المشترك أكثر ضيقا وأكثر تحديدا كلما كان حصول التواتر واليقين أسرع وأقوى، وبالعكس أيضا هو الصحيح. قال وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي. إذن المضاعف الكمي ما هو المراد منه؟ التفتوا جيدا، يعني أن لا يوجد قدر مشترك، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل في المقابل اطمئنان. بعد ما يحصل يقين سيدنا الاحتمال ضعيف جدا، يقول لا لا يزول ذاك الاحتمال، ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الاقل، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل بحسب قوانيننا في الاسس ان يتحول الى يقين بسبب الضآلة، يعني ضآلة كذب الجميع. ووجه الاستحالة، هذا مطلب لم يتعرض له في الدورة الاولى، ووجه الاستحالة اننا نعلم اجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الاخبار، 100 منها نعلم على القطع واليقين كاذبة. سيدنا يا 100 يقول لا اعلم، لعله هذه 100 التي انت انتخبتها عشوائية، لعلها 100 ثانية، لعلها 100 ثالثة، احنا فرضناها جيت 10، طبعا هي قد تصل الى الملايين. ها هذه المئات بحسب قانون التوافيق في الاسس يصل الى المئات، لانه انت تستطيع هذه 100 تطلع منها تدرون كم 100؟ تستطيع ان تطلع منها الاف المئات، لانه نقص واحد زود واحد، نقص واحد زود واحد، هذه تختلف، هاي 100 تختلف عن 100 الاخرى. مو مرادنا هاي 100 تختلف عن 100 لا قاسم مشترك له، بهذا الشكل هذه 100 كل واحدة تستطيع ترفع واحدة تضع واحدة، ترفع واحدة تضع واحدة، ثم انت بدل هذه الواحدة، مرة خليها هنا مرة خليها هنا مرة خليها، فتصل عدد المئات الى ما لا عد له. ملتفتين؟ فهذا العلم الاجمالي واحد من اطرافه ياهو، هاي 100 اللي الان انا اتخذتها عشوائيا، لو قطعت بانها واحدة منها صادقة اذا مو اطراف ذلك العلم الاجمالي، ثم هذا يأتي في باقي اطراف العلم الاجمالي، فنتيجة نصل الى ماذا؟ ان نقطع انه لا يوجد علم اجمالي بمئة كاذبة، والمفروض اننا يوجد عندنا علم اجمالي بمئة كاذبة. يعني هذا من قبيل عندك طرفين، انت لو حصل عندك اطمئنان طرفين احدهما نجس ان هذا مو نجس، وهذا الاطمئنان هذا القطع ايضا وانت تقدر تشري هذا مو نجس، بعد كلاهما طهر، هذا العلم الإجمالي وين صار؟ يلزم منه الخلف. قال ووجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، وهذه 100 التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي على هذه 100 تساوي قيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أي 100 نفرضها، لأن الترجح بلا مرجح ماذا؟ محال. إذن هذا موجود في أي مئة أخرى أيضا، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو خلفون. إلا التفتوا جيدا، إلا أن يكون في بعض هذه المئات بإضافة المضعف الكمي ماذا؟ مضعف كيفي. هذا بعد ترجيح بلا مرجح، لو ترجيح مع المرجح، ترجيح مع المرجح، لأنه أكو بها المئة أكو بها فت خصوصية، هناك ماكو، فهنا لعله يحصل اليقين أن جميعها ليست كاذبة، ولكن في باقي المئات لا يحصل اليقين. أما لو بقينا نحن والمضعف الكمي فإنه لا يمكن أن يحصل اليقين بأن جميعها كاذبة أو بأن جميعها ليست كاذبة. فخلي أكمل العبارة، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو خلف. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا ولا تكون يقين، لأنه بمجرد أن تكون يقين ماذا يلزم؟ تكون حجة بحت، فيكون التواتر الإجمالي حجة من باب القطع. وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، وهل تشمل السيرة العقلائية الاطمئنان الإجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه، أو أن السيرة لا تشمل هذا الاطمئنان. فمن قال تشمل يرى أن الاطمئنان الحاصل من التواتر الإجمالي حجة، ومن قال لا تشمل لا يراه حجة، إذ قد يمنع، وقد منع الأستاذ الشهيد في تقريرات السيد الهاشمي، إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الإجمالية. هذا تمام الكلام في التواتر الإجمالي. في قبال التواتر الإجمالي يوجد عندنا ماذا؟ تواتر معنوي وتواتر لفظي. التواتر المعنوي والتواتر اللفظي يفترقان عن الإجمالي أنهما يوجد فيهما بإضافة المضعف الكمي يوجد ماذا؟ مضعف كيفي. يعني شنو؟ يعني يوجد قدر مشترك. بس هذا القدر المشترك يختلف، تارة قدر مشترك في المدلول التحليلي والالتزامي، وأخرى قدر مشترك في المدلول المطابقي. فإذا كان مدلول مشترك كان القدر المشترك في المدلول التحليلي والالتزامي فهو المعنوي، لأن المدلولات المطابقية مختلفة. هذا يقول رأيت أمير المؤمنين في المعركة الكذائية فعل كذا بابن عبد ود، وذاك يقول في المعركة الكذائية واجهوا كذا فلم يهرب منهم، وذاك يقول هذه قضايا بنحو من حيث المدلول المطابقي واحد ومتعدد، كل واحدة مرتبطة بقضية، ولكن جميعا لها مدلول التزامي واحد، أنه في الجميع أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه شجاعته كانت تجعله ثابت القدم أمام المشركين والكفر. ومثال المدلول المطابق ومثال القدر المشترك في المدلول المطابق قضية الغدير. أن تجد أن الجميع مو ينقل لك لفظا واحد، ينقل لك خصوصيات واحدة. يقول الصيف كان هكذا ودرجة الحرارة كانت هكذا، ونحن كنا نضطر أن نجعل رداءنا تحت أقدامنا، ورسول الله فعل كذا. الخصوصيات كلما ازدادت الخصوصيات دقة كلما كان النقل والخبر من المخبر يزيد في نمو الاحتمال أكثر. فإذا كنا نحتاج في الاشتراك في التواتر المعنوي إلى 10، ففي التواتر اللفظي نحتاج إلى 5. إذا كنا في التواتر المعنوي نحتاج إلى 100، ففي التواتر المعنوي في التواتر اللفظي إلى 100، في المعنوي قد نحتاج؟ في 5. لماذا؟ لأنه أنت هنا كل عامل من هذه العوامل قيمة الاحتمال فيه أقوى من قيمة الاحتمال الآخر. يعني قيمة احتمال من يخبر عن مدلول مطابقي يطابق مدلول مطابقي آخر، قيمة الاحتمال مو نصف، قيمة الاحتمال 3/4. أما لو كان ينقل لي عن مدلول التزامي قيمة الاحتمال ماذا؟ نصف. فلهذا قال الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية التي أخذتها 100 كلها أخذتها من باب الصلاة. وكلها تشير إلى خصوصيات الصلاة وأحكام الصلاة، لكن كلها له قدر مشترك، وهي أن الصلاة واجبة، أنه يجب أن تفعل كذا ويجب أن، ولكن الروايات لو تنظر إليها في مدلولاتها المطابقية تجد واحدة في الأجزاء، واحدة في الأركان، واحدة في المقدمات، واحدة في الشرائط، واحدة في القيود، مدلولاتها المطابقية مختلفة، ولكن جميعا لها مدلول التزامي واحد، وهو ماذا؟ وهي أن الصلاة واجبة. هذا هنا يحصل عندنا مضاعف كيفي، يعني قدر مشترك. هذا المضاعف لم يكن هناك موجود، واضح؟ هذا المضاعف الكيفي يدخلنا ماذا؟ في أن يحصل لنا اليقين حتى مع وجود ذلك العلم الإجمالي، واضح؟ فلماذا؟ أنه هناك العلم الإجمالي ما كان يوصلنا إلى اليقين، ولكن هنا يوصلنا إلى اليقين. لماذا؟ لأنه هذه المئة التي هي داخلة في طرفية العلم الإجمالي الثاني فيها خصوصية ما موجودة في جميع الأطراف، بل موجودة في بعض الأطراف دون البعض الآخر. بعد قانون الترجيح بلا مرجح لا يأتي. إذن يمكن أن يحصل لنا يقين بأن واحدة منها صادقة ولا يلزم منه خلف العلم الإجمالي، واضح إن شاء الله. قال أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، إما على نسق المدلول التضمني كما قرأتم في علم المنطق، أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله. لعله يوجد تطابق ولكن بنحو الموجبة الجزئية، كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي كان في التواتر الإجمالي الذي رأيناه في الحالة السابقة. يضاف إلى هذا المضاعف الكمي ماذا؟ مضعف آخر، وهو ماذا؟ وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو الذي كان فيه المدلول الالتزامي. هذا بعيد جدا، يعني المدلولات المطابقية مختلفة، ولكن جميعا عندما أخبر المدلول المطابقي أخبره بنحو حتى يكون في المدلول الالتزامي مشترك مع الآخرين. هذا يضعف قيمة الاحتمال المخالف. وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، فهذا يعني أنه لا، أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما في المدلول الالتزامي، وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابقي، فهذا يعني أنها متقاربة. لماذا متقاربة؟ حتى تنتج المدلول الالتزامي أو المدلول التضمني، وإلا إذا لم يكن بينها تقارب فلا تنتج المدلول الالتزامي، فيكون داخل في المضاعف الكمي فقط. وهذا وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي فيكون ماذا؟ فيكون أقوى التواتر المعنوي من التواتر الإجمالي. ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر من قوة الاحتمال في الحالة السابقة. إذا كانت قيمة الاحتمال هناك نصف، هنا قيمة احتمال كل مخبر ماذا؟ أكثر من نصف. والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين، لأن ذلك تلك المشكلة وهي زوال العلم الإجمالي غير موجودة هنا. والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك أن ينطبق على كل مئة، على كل مئة خبر نجمعها. لماذا؟ لأنه تلك الأطراف بعضها يوجد فيه المشترك المضعف الكيفي وبعضها لا يوجد، لأن المضعف الكيفي المذكور لا يوجد إلا في مئة تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. الحالة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين.